تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مع المصطفى في خطبة الوداع لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله جعل الكعبة البيت الحرام قبلة المؤمنين ومقصد العابدين وملاذ التائبين للوقوف بين يدي رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل المبين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى نجاة وللمؤمن خير زاد. أيها المسلمون، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. لله در ركائب سارت بهم تطوي الغفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. أيها الأحباب الكرام، عنوان خطبتنا لهذا اليوم مع المصطفى في خطبة الوداع. أيها المسلمون، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج معه خلق كثيرون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلما كانوا بعرفة خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة أرسى فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الجاهلية وعظم فيها حرمات المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الخطاب الجليل في معانيه الدقيق في مفرداته الجامع المانع لا بد من أن يعرض على الأجيال وتستوعبه الأمة وتتناقله عبر السنين، خاصة وهو يحمل بين طياته معالم الدين وقواعد التعامل. ولنا مع هذا الخطاب عدة وقفات. الوقفة الأولى مع قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إنه التعظيم لحرمة المسلم تحريم دمه وعرضه وماله، حرمة المسلم التي هي ورب الكعبة أعظم من الكعبة، كان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله حرمك وعظمك وشرفك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أعظم حرمة بدمه الذي أصبح اليوم أرخص دم في الدنيا، دم سالت به الأنهار وارتوت به الأرض بجبالها وسهولها وهضابها، أعظم حرمة بعرضه الذي تطاول عليه أراذل القوم فدنسوه، وولغ فيه شرار الخلق فأفسدوه، أعظم حرمة بماله الذي نهب وسلب واغتصب. إنها حرمات لم تراعى ولم تحترم ولم تجد من يدافع عنها حين انتهكت في واقع اليوم المعاصر الذي يدعي احترام حقوق الإنسان. فلعلكم أيها الأحباب الكرام، لعلكم ما نسيتم ما جرى بالأمس القريب من استباحة وحشية حاقدة قذرة على حرمات المسلمين في البوسنة والهرسك، في الشيشان وأفغانستان، في فلسطين وفي لبنان، ولعلكم ما زلتم تلمسون هذا الواقع الأليم في كشمير وكسوفو وغيرها من البلدان. أيها الإخوة، إذا كان هذا حالنا مع أعدائنا، فقد يقول قائل: الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك. ولكن مما يزيدنا ألما وحزنا وتكاد تذهب أنفسنا على آثاره هو ما يكون من المسلمين على بعضهم البعض عندما يقتل المسلم أخاه المسلم ويهتك عربه ويسلب ماله. فأين هؤلاء الأدعياء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ الوقفة الثانية مع قوله عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. بذلك أيها المسلمون، أصبحت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فأول شيء هدمه النبي صلى الله عليه وسلم شرك الجاهلية، فأتاهم بلا إله إلا الله، شعار الإسلام وعلم التوحيد. إنها كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة، ويثبت بها استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو القاهر وما سواه مقهور. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومما هدمه صلى الله عليه وسلم ووضعه تحت قدميه حكم الجاهلية، قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباد الله، إن التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى من صلب العقيدة، من صلب التوحيد، من صلب لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وإن كانت الجاهلية القديمة محصورة في صور محدودة، فإنها اليوم تعج بالصور البعيدة كل البعد عن منهج الله، سواء أكان ذلك في الحياة الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية أم الفكرية الثقافية أم غيرها من الصور التي شابها اليوم شوائب جعلتها تنحرف انحرافا كبيرا عن المنهج السوي والطريق القويم. الوقفة الثالثة مع قوله عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة. فأهدر عليه الصلاة والسلام دماء الجاهلية وقال: أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. الوقفة الرابعة مع قوله عليه الصلاة والسلام: ورب الجاهلية موضوعة. فأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فأبطل بذلك عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية، والذي لم يكن يتجاوز صورا محدودة. أما اليوم فلم يوجد لون من ألوان الربا إلا وكان لكثير من المسلمين نصيب فيه، ربا وضعت له البنوك وسننت له القوانين ووضعت له التشريعات وصنفت في طرق التعامل به المصنفات، ربا جاهر به الناس وتفاخروا بالتعامل فيه، بل وزين في نفوسهم وأخذ بمجامع قلوبهم إعلانات في الجرائد والمجلات وفي أجهزة التلفاز وفي الشوارع وأماكن التجمعات، إعلان للحرب على الله سبحانه وتعالى في كل يوم، وتحد صارخ لما نهى الله عنه في كل حين، وكأن تحذير الخالق للمتعاملين فيه بعيد عنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فماذا ينتظر هؤلاء؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ والله يقول: فإن لم تفعلوا، أي بترككم التعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أم ماذا يؤملون؟ والله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أم بأي خزي يفتخرون؟ ودرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام. أم أي رأس يرفعون؟ وأقل إثم له مثل أن ينكح الرجل أمه تحت أستار الكعبة. الوقفة الخامسة مع قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فعلى الرجال أن يعرفوا حقوق النساء وأن يتقوا الله فيهن، فليس الأمر متعة عابرة ولا شهوة ثائرة، بل الأمر أعظم والخطب أجل. إنها الأمانة والمسؤولية في عنق كل رجل تجاه زوجته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إنها مرعية عند راعي، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن حق المرأة عليك أيها الرجل أن تعلمها دين الله وما يجب عليها، وأن تلزمها بالحجاب الشرعي، وأن تحافظ عليها من أن تطالها الأعين بنظرة ريبة، أو الألسن بعبارات معيبة، أو القلوب بنوايا مريبة. فالمرأة درة مكنونة، ولا يصونها إلا حجابها، ولا يحميها إلا خلقها، ولا يزينها إلا عفتها وكرامتها. كما أن على المرأة حق تجاه زوجها بأن تأتمر بأمره ما لم يكن فيه معصية، وتنتهي بنهيه ما دام فيه خير، وأن لا تخرج عن أمره ما دام لم يأمر بسوء، فهو القيم، وما زال الرجال قوامون على النساء. الوقفة السادسة مع قوله عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله. أيها الأحباب الكرام، أي ضلال بلغ بالأمة عندما تركت تلك الوصية العظيمة، وأي انحراف ذاك الذي أخذ يستشري في كثير من ميادين حياتها، بل أي ضياع عن المنهج عندما ترك المنهج. عباد الله، إن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما المخرجان مما تمر به الأمة في واقعها، والتمسك يعني التطبيق العملي في واقع الحياة، في واقع الناس، في واقع الأجيال. ثم استشهد عليه الصلاة والسلام أمته أنه قد بلغ رسالة ربه فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ونحن من هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم العظيم نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، أحمده سبحانه وأشكره، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فضلا منه ومنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرمنا به ربنا فبعثه منا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه الأيام فضلها، فأنتم في ظلال أفضل أيام العام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها من الأعمال الصالحة من ذكر وصلاة وصيام وصدقة. فكان السلف رحمهم الله يعظمون ثلاثة أعشار: عشر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شهر الله المحرم. ومن أيام العشر يوم عرفة، وهو عيد أهل الموقف، وفيه أكمل الله عز وجل للمسلمين دينهم، فنزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحجاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فاتقوا الله عباد الله، وتعرضوا لنفحاته، ولا تحرموا أنفسكم عطايا ربكم وثواب خالقكم سبحانه وتعالى. هذا. وإن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس، وعن الصبطين الشريفين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة والتابعين، وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وأرجعهم إلينا سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد